قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله أعلى وأكبر الله أقوى وأقدر ممن عدا وتكبر ممن بغى وتجبر وبات بالله يكفر وراح بالكفر يجهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في سلسلة في ظل عرش الرحمن. حقيقة النهاردة الحلقة رقم 15 ويعني عدى نصف رمضان، يعني الأيام الجميلة بتعدي بسرعة وما فضلش غير نصف رمضان، فربنا يبارك فيكم يا رب. اللي ما اجتهدش يجتهد على قد ما يقدر. وبعدين نفسي أسألك سؤال، ختمت القرآن كم مرة؟ تعرف الامام الشافعي، وانا مش عايز اقول لك الكلام ده عشان يأسك من رحمه ربنا، لكن بقول لك بس علشان همتك تعلو، الامام الشافعي بدون مبالغه كان يختم القران في رمضان 60 مره. هتقول 60 مره؟ كان بيختم مره بالنهار ومره بالليل. ليه؟ لانه كان بيفرغ نفسه من كل العلوم الا القران فقط. وهكذا كان شان الائمه على فكره، كانوا اذا اقبل رمضان كانوا يقولون انما هو اطعام الطعام وقراءه القران. فالامام الشافعي كان بيختم القران في كل شهر رمضان 60 مرة. تقول لي بس ده النبي قال كده، قال غير كده، قال إنه لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. أيوة، لكن الإمام الذهبي علق على الحتة دي حتة تعليق جميل جدا، قال ولكن لله مواسم للطاعة. في مواسم معينة خاصة بالقرآن، طبعا القرآن يقرأ طول السنة، لكن في مواسم خاصة بالقرآن. فشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يستحب للعبد أن هو يفرغ حياته كلها للقرآن، ولذلك فده موسم للعبادة وموسم للطاعة، فالإنسان يغتنم في الوقت لقراءة القرآن ومدارسة القرآن، وده أفضل عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وطبعا فعل الخير للفقراء واليتامى والمساكين. وهنيجي للكلام ده إن شاء الله من خلال كلامنا في سلسلة في ظل عرش الرحمن. أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة وأبائنا وأمهاتنا ربنا يبارك فيك رب العالمين، ما زلنا في الحديث عن العنصر الأول من في ظل عرش الرحمن، ألا وهو الإمام العادل. واتكلمنا عن الإمام العادل ودردشنا طبعا، وبدأنا طبعا بأعدل الإمام وأفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام، ثم تكلمنا بعد ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه، اللي هو الرجل الأول في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلمنا عن عمر بن الخطاب، وما زلنا نتحدث عن عمر بن الخطاب فاروق الأمة، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب، وقال إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر. وقفنا المرة اللي فاتت عند بعض المواقف الجميلة لعمر بن الخطاب، وهنكمل برضو بعض المواقف الجميلة. في يوم من الأيام كان سيدنا عثمان بن عفان، والكلام ده كان في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، كان عمر بن الخطاب كان أمير المؤمنين، وكان عثمان بن عفان يعني كان يعتبر هو الرجل الثاني بعد عمر، طبعا لأنه هو اللي كان هيتولى بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. عثمان بن عفان في يوم كان صائف جدا وحر جدا جدا، وكان قاعد في يعني في المكان بتاعه، في يعني في خيمه او بيت حاجه زي كده، وكان في عز الحر وكان معاه الغلام بتاعه. وبعدين فجاه لقى في عز الحر وريح السموم والعفره والغبار وشمس رهيبه جدا، فجاه لقى واحد جاي من بعيد بيطارد جملين. فسال غلامه شوف لنا مين دوت، فبص من بعيد فبص ايه ده مين ده، فمش شايفه كويس لان كان وشه مليان عفار وتراب وكده. فاول ما قرب منه فقال له سبحان الله انه امير المؤمنين عمر. فنادى عثمان بن عفان يا امير المؤمنين تعال الى الظل والى الماء وياتيك رجل من اهل الصدقه يكفيك هذين البعيرين. قال يا عثمان انهما بعيرين او انهما بعيران من ابل الصدقه ندى وشرد، فخشيت ان يضيع واردت ان الحكم بايه بابل الصدقه. فقال يا امير المؤمنين تعال الى الظل والماء. فقال يا عثمان عد انت الى الظل والماء، وراح يجري ورا البعيرين عشان يجيبهم. وده مين يا جماعه؟ امير المؤمنين عمر. فقال عثمان بن عفان للغلام الذي معه من اراد ان ينظر الى القوي الامين فلينظر الى عمر بن الخطاب. حقيقه والله لولا صحه النقل لكان الانسان فعلا يعني دماغه تشت، ازاي امير المؤمنين بيحكم 26 دوله وكثرت الفتوحات الإسلامية في عهده حتى دانت له الفرس والروم. فرس والروم كان أكبر دولتين في العالم، ورغم ذلك دانت له الفرس والروم وجاءت مفاتيح كسرى وقيصر تحت رجليه. شوف قد إيه، ورغم ذلك كان عمر بن الخطاب بيجري وراء بعيرين عشان يجيبهم، وكان ممكن يعني بالأمر كده أي غلام من الأغنام اللي موجودين على فلوس الصدقة أو على مال الصدقة كان يجروا ويجيبوا البعيرين، لكن أمير المؤمنين خشية إن هم يهربوا من الشباب دول أو من الغلمان فيؤاخذ ويسأل عنهما يوم القيامة. شوف مدى حرص الراعي على مصلحة الرعية، شيء عجيب جدا حقيقة ومثال جميل جدا لكل من استرعاه الله رعية، إن هو يخاف عليهم وإن هو يؤدي الأمانة كما أراد الله سبحانه وتعالى، وإن هو يكون حريص جدا كل الحرص على أن هو بأي طريقة يؤدي الأمانة كاملة ويكون قدوة لمن بعده بفضل الله سبحانه وتعالى. أنس بن مالك بيحكي لنا موقف بقى عجيب جدا، إن في يوم من الأيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه دخل حائط، يعني بستان، وأنس بن مالك سمعه من وراء جدار الحائط، يعني بينه وبين السور بس هو سمعه. فكان يقول عمر بن الخطاب بيكلم نفسه بقى، يعني هو دخل جوه البستان عشان يخلو بنفسه وعارف إن مفيش حد موجود، فقعد يكلم نفسه يعني، فبيقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن والله لتتقين الله يا عمر أو لا يعذبنك الله. يعني أنت متخيل لحد ما يوصل لمنصب، يعني بيبقى مثلا يعني واخد بالك بيبقى يدوب بيسموه إيه اللي هو بشريطة ملازم، مش ملازم أول، لا بيبقى عريف حاجة زي كده شويش واخد بالك، وأول ما يركب العلامة التانية دي واخد بالك يبتدي يشم نفسه، العلامة التالتة يبتدي يشوط في اللي حواليه واخد بالك، لو ركب نجمة بقى دي تبقى يعني حاجة تانية خالص، يعني كده يعني إيه كأنه ملك الكون. تخيل ده أمير المؤمنين ورغم ذلك بيكلم نفسه بيقول عمر بن الخطاب، تفاكر نفسك يعني عشان أنت أمير المؤمنين، يعني سبحان الله شوف تأديب النفس قد إيه، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، يعني كأنه بيقول إيه الناس كلها بتقول عليك أمير المؤمنين، بخن إيه الجمال ده كله، إيه الهلومة اللي أنت فيها دي، بس خد بالك بقى والله لتتقين الله يا عمر أو لا يعذبنك الله. مع أنه يعني من العشر المبشرين بالجنة، تعرف يعني عشر مبشرين بالجنة، يعني كون أن ربنا سبحانه وتعالى يرسل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بيقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم قول للعشر دولة أنتم من أهل الجنة. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة لم يعطي أحد عطاء، هل ممكن يرجع في كلامه؟ حاشا لله، يعني ده مش ممكن، ده كرام الناس اللي هم المخلوقين يعني يتنزه عن فعل هذا، فما ظنك بالله وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى في السماوات والأرض، يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني ده محال أن ربنا يعطيك شيء ويرجع فيه. فكون أن ربنا قال للنبي عليه السلام أو عن طريق الوحي أن العشرة دولة من أهل الجنة، ده مستحيل بعد كده يكون من أهل النار. ورغم ذلك سبحان الله، أنت لا، طب أنت لو مكانهم تعمل إيه؟ قالك النبي عليه السلام قال لك فلان أنت من أهل الجنة، هتعمل إيه؟ تقول لي خلاص بقى نام وارتاح يأتيك النجاح والحمد لله كده ايه زي الفل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني اليقين طبعا الموت ومن فترة في حاجة تانية، اليقين يعني انت تيقنت بقى عبدت ربنا وكفاية كده، فاهم ازاي؟ وخلاص بقى عبدنا ربنا والحمد لله ورضا ونولنا الجنة خلاص، وربنا مش هيرجع فيها، تمام خلاص بقى نام وارتاح. صدق ان العشرة مشرين بالجنة دول كان ممكن يكتفوا بالفرائض، ايه المشكلة؟ ما هو خلاص خد الجنة خلاص وهيبقى مع النبي في الجنة، خلاص يكتفي بالفرائض يؤدي الصلاة الخمس وصوم رمضان ويزكي ويحج إن استطاع وانتهت المشكلة على كده. لكن لا، تخيل رغم أن هم كانوا يجتهدون في النوافل فاجتهدوا وازدادوا اجتهادا أكثر وأكثر في النوافل حتى بعد ما عرفوا أن هم من العشرة المبشرين بالجنة، وده من باب إيه؟ من باب يعني سبحان الله، يعني أن هم تعلموا النبي عليه السلام موقف عجيب أوي، أن في يوم من الأيام كان أمنا عائشة والحديث في البخاري لقيت النبي عليه السلام بيصلي قيام الليل لحد ما تورمت قدماه، فقالت له يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هو النبي عمل إيه يا جماعة؟ هل تذكر ذنب واحد للنبي؟ ولا ذنب، واخد بالك؟ يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى يعني غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبدا شكورا. من هذا المنطلق تعامل الصحابة مع الله سبحانه وتعالى، عرفوا أن هم من العشر المبشرين بالجنة ورغم ذلك ازدادوا طاعة لله سبحانه وتعالى. فشايف الموضوع أن أي إنسان ربنا سبحانه وتعالى يعطيه نعمة لابد أن تستوجب الشكر. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، إيه المطلوب؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول إنا أعطيناك الكوثر طب ايه المطلوب؟ فصل لربك وانحر. يعني ايات كثيره جدا واحاديث كثيره جدا تتحدث عن ان الانسان لابد انه طالما ربنا اعطاه النعمه لابد ان يستعمل هذه النعمه في شكر الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف موقف ثاني جميل جدا، صفحه كده زي يعني من زهد سيدنا عمر، وصفحه من يعني التقشف اللي كان عايش. تعالوا نشوف العلماء كانوا بيقولوا عنه ايه. كانوا بيقولوا ايه؟ كان رضي الله عنه وارضاه متواضعا في الله خشنا العيش. خد بالك من الالفاظ، انا بقرأ لك بس عشان تعيش مع اللفظ عايز ماشي ازاي. خشنا العيش، خشنا المطعم، شديدا في ذات الله، يرقع الثوب بالأدم يعني بالجلد، يعني كان الثوب بتاعه يرقعه لما يقطع بالجلد. ازاي؟ خد بالك من حاجه، كان امير المؤمنين وكان الثوب بتاعه فيه 17 رقعه. مين يا جماعه يتخيل الكلام ده؟ ان امير المؤمنين الثوب بتاعه فيه 17 رقعه، ده يعني بيبقى سكرتير المدير، ورغم ذلك لازم تكون البدلة مش عارف عاملة ازاي، والكرافات عاملة ازاي، والدنيا عاملة ازاي. ده امير المؤمنين رغم ذلك ثوبه فيه 17 رقعة. كان يرقع الثوب بالأدم يعني بالجلد، ويحمل القربة القربة يعني على كتفيه مع عظيم هيبته، ويركب حمارا عاريا والبعير مخطوما بالليف، البعير مخطوط عليه الخطام بتاعه من الليف. وكان قليل الضحك لا يمازح احدا، وكان نقش خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر. كان النقش اللي مكتوب على الخاتم بتاعه كفى بالموت واعظا يا عمر. ولما تولى الخلافه عمل يا جماعه، قال لا يحل لي من مال الله الا حلتان جلبيتين، حله للشتاء وحله للصيف، وقوت اهلي كرجل من قريش. يعني القوت بتاع اهلي بقى زي اي واحد عايش في قريش. ايه ده؟ مين اللي يقول الكلام ده؟ ومين يعني سبحان الله، يعني اكيد رجل يوصل للمرحله دي اكيد انسان فعلا بدون مبالغه لا هو عايز الدنيا ولا عايز الشهره ولا عايز الغنى ولا عايز المال ولا عايز اي حاجه خالص بالمره سبحان الله. واللي زي كده هو ده اللي بتجيله الدنيا لحد عنده، لان النبي قال كده ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبي وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. أوصي سيدنا عمر الخطاب، ناس عاتبوه، خد بالك بقى، شوف بقى الحكم العادل بقى اللي عايش حياته كلها لله وعايش حياته من أجل إسعاد رعيته، وهو مش مهم بقى، ما بيسألش في نفسه خالص. الناس بيعاتبوه، تخيل، يعني مش بيعاتبوه عشان هو بقى يعني خد حاجات مش من حقه ولا خد حاجة فوق حقه، لا، ده بيعاتبوه عشان هو مش عايز ياخد حقه. عاتبوه ليه يا أمير المؤمنين ما بتاكلش طعام طيب؟ فقال لهم إيه؟ قال إني تركت صاحبي على الجادة، اللي هم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنهما، فإن تركت جادتهما فلن أدركهما في المنزل. أنا عايز أبقى معهم في الجنة. فهم الاثنين كانوا على الجادة، كانوا في غاية الزهد والتقشف، وكانوا في غاية الإقبال على الأخرة والبعد عن الدنيا، فأنا لو تركت الطريق بتاعهم مش هبقى معهم في الجنة، فهو عايز يبقى معهم في الجنة. وكان في عام الرماد، عام الرماد اللي حصل فيه يعني مجاعة شديدة جدا، كان لا يأكل إلا الخبز والزيت، خبز وزيت، عيش وزيت. والله العظيم يا جماعة أقسم بالله لولا صحة النقل كان الواحد كأنه بيحكي لكم حكايات من ألف ليلة وليلة. كأننا بنقول كان يا مكان يا سعد يا إكرام، وفمزاو في الآخر توتة توتة فرغت الحدوتة، حلوة ولا ملتوتة؟ حلوة ولا ملتوتة؟ حلوة. طيب خد بالك، معلش انا بحب اكلم المصورين اللي حواليا واكلم المخرج يعني ايه، فمعلش يعني بنحب ان نعيش مع بعض الحلقه دي. فشاف موضوع ان في عام رمضان كان سيدنا عمر الخطاب كان ياكل الخبز والزيت، عيش وزيت. انت تتحمل تاكل عيش وزيت؟ تقول لي انا ما اتحملش اصلا اشم ريحه الزيت مش اكله. كان بياكل عيش وزيت، فكانت بطنه يعني طبعا شيء طبيعي الزيت ده بيبهدل القولون يعني، فكانت بطنه تصدر اصوات عماله تكركر، فقال لها تكركري او لا تكركري فلن تاكلي ولن تشبعي حتى يشبع المسلمون. والله ما تاكلي ابدا اكله عدله الا لما المسلمين يشبعوا من الاكل. سبحان الله. معاويه بن ابي سفيان بيقول عن سيدنا عمر ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول اما ابو بكر، بيشرح بقى حال الصحابه يعني، بيقول اما ابو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده الدنيا، هو لا كان عايز الدنيا ولا الدنيا كانت عايزاه، واخد بالك؟ واما عمر فارادته الدنيا ولم يردها، الدنيا جت لحد عنده تحت رجليه ولم يردها رضي الله عنه وارضاه. وصدق من قال يا رافعا رايه الشورى وحارسها جزاك ربك خيرا عن محبيها، راي الجماعه لا تشقى البلاد به رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها إن جاع الخريفة في شدة قوم شاركتهم الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخريفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرتها، أو من يحاول للفاروق تشبيها؟ يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي بثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال فرديها. كذاك أخلاقها، كذاك أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طب تعالوا نشوف صفحة بقى من تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الرجل ده كان متواضع ازاي؟ ده انا مش قادر اقول لك، يعني انا هوصف لك كم موقف دلوقتي هتقول مش ممكن. لا ده انت بقى بتقول الكلام بقى من عندك، بقى انت بتالف بقى. لا والله الكلام كله من كتب، واللي عايز يرجع للموقف دي كتاب اصحاب الرسول تلاقي في كل الموقف دي مكتوبه بفضل الله سبحانه وتعالى. في يوم من الايام عمر بن الخطاب راح منادي على الناس: الصلاة جامعة. يعني ايه الصلاة جامعة؟ الصلاة جامعة ما دام مش في وقت صلاة، خد بالك بقى، ما دام بيجمع ناس في وقت مش وقت صلاة يبقى في حاجة حصلت مهمة قوي قوي، وبيجمع المسلمين عشان يقول لهم حاجة مهمة. قال: الصلاة جامعة. كم يجمع الناس عند المنبر، فراح طالع على المنبر وراح خطب فيهم. فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، لقد رأيتني أرعى الغنم على خالات أو لخالات لي من بني مخزوم، فيقبضن لي القبضة من التمر فأعيش عليها اليوم كله. يقولهم أنا شفت نفسي، فاكر نفسي كويس جدا، وأنا كنت لسه غلام وعمال برعى الغنم ولبعض خالاتي من بني مخزوم، وهم بقى يدوني ثمن رعي الغنم شوية تمر كده. وراح قال: وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وراح نازل. فعبد الرحمن بن عوف الموضوع مش يعني مش بلعه، قال: يا أمير المؤمنين، ما زلت بنفسك حتى عدت نفسك؟ يعني قمئت نفسك، عدت نفسك، فضلت عمال تتكلم لحد ما انتقضت من نفسك، ليه تعمل في نفسك كده؟ قال: اسكت يا ابن عوف، لقد حدثتني نفسي وقالت: أنت أمير المؤمنين، فمن ذا أحسن منك؟ وفي حد أحسن منك؟ فأردت أن أعرفها نفسها. يعني شو خد بالك، بيقول قعدت مع نفسي كده لقيت نفسي تقول إيه؟ شوف بقى أنت أمير المؤمنين، بقى فيه بقى حد في الدنيا ده أحسن منك؟ فقلت لها: طب هعرفك نفسك. ورحت طالع قلت لهم: انا بقى كنت برعى الغنم على شويه تمر وكنت بعمل كذا فهو ده عمر بن الخطاب. واخد بالك؟ زي انت مثلا ايه، يكون مثلا ايه مثلا وزير ولا بتاع، وحسيت كده بشيء من الغرور، قمت طالع على منبر المسجد قلت لهم: يا جماعه انا كنت زمان وانا صغير كنت بشتغل في الغيط وبقعد انقي الدود وبعمل كذا ومش عارف ايه وبشتغل بالفاس، وكانوا بيدوني كل يوم 5 تعريف. ماشي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا جناب الوزير. يعني حابب اعرف الناس ايه، ان يا جماعه ما تتغروش فيا عشان انا لو اتغريت هضيع. يعني شوف قد ايه التواضع. تعالى شوف موقف ثاني عجيب جدا. في يوم من الايام كان الدنيا حر موت، وكان عمر الخطاب خارج من بيته وحاطط حاجه على يعني الرداء كده على راسه من شده الشمس والحر وكده. فهو ماشي فلقى الدنيا حر، تعب من الحر يعني، فلقى غلام ماشي وراكب عزكم الله على حمار، فراح مناديله وقال له: ركبني معك. يعني خد بالك، قال له: يا غلام احملني معك، يعني ركبني معك. الغلام شاف امير المؤمنين فراح نازل مع الحمار، راح قافز وراح نازل. اتفضل يا امير المؤمنين. قال له: لا اركب انت واركب وراك، انت عايز تركبني على الحته المريحه وتركب انت ورا على الحته المتعبه؟ لا انا اللي اركب وراك. فركب ورا الغلام وفضل كده لحد ما دخل المدينة، والناس في غاية الدهشة والعجب مش مصدقين نفسهم ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب قاعد على العظمة اللي ورا ديت وتعبان، والولد قاعد قدام على الجزء المريح وما فيش اي مشكلة خالص، وامير المؤمنين راضي بهذا الموضوع رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الايام برضو حصل موقف معاه برضو بمناسبة التواضع، يعني موقف برضو زي الموقف ديت. في يوم من الايام شافوه ماشي في وسط المدينه وشايل قربه ميه، عارف السقه اللي هو بيبقى قربه ميه من نحاس وقربه ميه من نحاس، كان شايل كده قربتين ميه كده وشايلهم. فقالوا له: يا امير المؤمنين. فقال: لما اتاني الوفود، الوفود بقى الناس بقى اللي جايين يقولوا له: سمع وطاع امير المؤمنين، واحنا وفد بلد فلان، واحنا وفد بلد فلان، وجينا عشان نعطيك البيعه وجينا. فاول ما بيقول: فلما جاءتني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوه فاردت ان اكسر. لقيت نفسي بتقول ما بقيت ما شاء الله الدنيا كلها تحت رجليك وتسمع كلامك ومحدش يقدر يكثر لك كلمه، فحبيت انا اكسر نفسي عشان ايه؟ عشان ما اضيعش. ده امير المؤمنين. يا ريت يبقى عندنا التواضع دي. تشوف التواضع ده نعمه كبيره قوي، انه كل ما ربنا يرفعك كل ما تتواضع لله وتتواضع لخلق الله. مش عشان انت النهارده مثلا لقيت إنسان مشهور أو إنسان معروف أو إنسان غني أو إنسان صاحب منصب تعطي ضرر على خلق الله. يا أخي في لحظة كل توة يروح، وما بكم من نعمة فمن الله، فقادر ربنا سبحانه وتعالى يقلب النعمة دي إلى نقمة، قادر ربنا يسلب منك كل النعمة اللي أنت فيها، قادر ربنا سبحانه وتعالى يخليك في وضع تاني خالص. يعني احفظ الله يحفظك. لما تحفظ نعم ربنا سبحانه وتعالى وتحفظ الله عز وجل في حدوده وأوامره ونواهيه وتحفظ ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء، ربنا يحفظك ويبارك عليك ويبارك لك في منصبك ويبارك لك في شهرتك ويبارك لك في صحتك وفي أولادك وزوجتك وعافيتك وفي علمك وفي يعني في كل حاجة ربنا يبارك لك فيها. اوعى اوعى الغرور يدخل لقلبك لحظة، ولو حسيت ان انت هتتغر أدب نفسك، أدب نفسك بأي نوع من أنواع يعني التأديب عشان الغرور ده ما يضيعكش. الغرور ده أكتر حاجة بتضيع أي بني آدم سواء في مجال الدين أو في أي مجال في الدنيا. لو إنك أنت اتغريت هتضيع. يعني حتى سمحني حتى ده في مجال الكورة، مجال الكورة يقول لك اللعيب مجرد ما بيتغر خلاص بينتهي بيضيع، ما يقدرش يقدم حاجة تانية. ايه خلاص هو حاسس ان هو بقى خلاص وصل لمرحله النجوميه وبقى يعني هو ده اللي هو اللي فيهم والباقي سلطه زي ما بيقولوا يعني، واخد بالك؟ فخلاص ما بيش حد غيره، فبيتغرف فما يقدمش حاجه. فبالعكس كل ما تزداد كل ما ايه. تعرف اديك مثل بسيط بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. عارف حضرتك عود القمح؟ عود القمح كل ما يكون مليان كل ما تلاقيه موطى على الارض وعمل كده، خدت بالك؟ وكل ما يكون فاضي تلاقيه شامخ واقف عمل كده. ليه؟ ده دليل على ايه؟ على ان الانسان المتكبر ده فاضي، والانسان المتواضع ده مليان. ده عنده علم ما شاء الله وبص ليه متواضع للناس، يبقى عنده ما شاء الله صاحب منصب كبير ويبقى متواضع للناس، يبقى ما شاء الله عنده ما شاء الله اموال قد كده ورغم ذلك متواضع للناس. اجمل حاجه ان انت تكون متواضع. المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي من تواضع لي هكذا رفعته هكذا، خدت بالك؟ ولذلك كان اقرب موضع بتكون فيه قريب من ربنا اللي هو ايه؟ السجود. واسجد واقترب. ليه؟ زي ما قلت لحضرتك تنزل تحت تطلع فوق. كل ما تنزل وكل ما تزيد نفسك لربنا سبحانه وتعالى كل ما تطلع فوق. عشان كده عمر الخطاب ربنا يعني اعطاه كل هذه المنح دي كلها. ليه؟ انه كان انسان متواضع وكان انسان زاهد وكان انسان مطيع لربنا ومتبع لنبينا صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام يا جماعه احد يعني السفراء او احد رسل الدول الغربيه يعني احد رسل جاي من بلاد الروم، فجاي عشان يسال على امير المؤمنين عمر ابن الخطاب. فاول ما جه فقال اين قصر امير المؤمنين؟ قال له ملوش قصر. اين بيته؟ قال له هو مش في البيت دلوقتي. طب اين هو؟ قال له هو الراجل اللي نايم تحت الشجره هناك دي، نايم تحت الشجره امير المؤمنين بيحكم 26 دولة، مجرد ما الفرس والروم تسمع بس سيرته واخد بالك بيحصل لهم رعب. والله كانوا بيترعبوا من سيرته. مجرد ما يسمعوا كلمة أمير المؤمنين كان ربنا بيلقي في قلبهم رعب. تخيل. فراح هناك فبص لقى راجل بسيط جدا جدا لابس ثوب فيه 17 رقعة وماسك الثوب بتاعه واخد بالك الخارجي ده وعامله تاني كذا كذا حته كده وحطه ونايم عليه. ونايم عليه بيغط في النوم ويعني رايح في النوم. فقال لا عجب ملكنا يظلم فلا يستطيع ان ينام، اما انت فقد حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر. ثم قال والله لولا ان الرسل لا ينبغي أبدا أن يفعلوا غير ما ذهبوا إليه لأسلمت الآن، ولكن لا غرو أرجع إلى بلدي وأسلم وأعود مرة أخرى. فعاد إلى بلده وأسلم وعاد مرة أخرى إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا نشوف مشهد جميل جدا جدا برضو من مشاهد وفاء سيدنا عمر ابن الخطاب. وبعدين بقى عمر الخطاب بيتعلم الوفاء من مين يا جماعة؟ من سيد ولد آدم، سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم الذي علم الكون كله الوفاء. فاللي قال خطاب عليه السلام كما في الحديث اللي رواه احمد بسند صحيح من لم يشكر الناس لم يشكر الله. خد بالك الحديث ده والله العظيم لو ان كل الناس عملوا به الدنيا كلها ترتاح والدنيا كلها تحب بعض. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. اللي ما يشكرش الناس يبقى ما شكرش ربنا. ازاي؟ يعني واحد قدم لك خدمه وانت عمال يعني تعبته معاك وفي الاخر خالص تسيبه كده من غير ما تقول له ولا كلمه تقول له اشكرك يا رب. ايوه تشكر ربنا طبعا، لكن في نفس الوقت لازم تشكر الانسان اللي خدمك ده. تقول لي بس ده كان سبب، مجرد سبب. ايوه مجرد سبب، بس جزاه الله خيرا، مش خدمك الحمد لله وبرضه عامل معاك خير كبير. ليه تنساه؟ خلي عندك وفاء. ما تنساش اي انسان قدم لك ان شاء الله حتى كوبايه ميه. خلي عندك وفاء لاي انسان قدم لك اي معروف او اي خدمه عشان ربنا يبارك لك. عمر بن الخطاب في يوم من الايام كان في يوم من الايام واقف، فلحقت به امراه شابه فقالت يا امير المؤمنين مات زوجي وترك لي صبيه صغارا، والله لا اجد لهم قوتا الليله، مش لهم حتى لقمه ياكلوهم الا لازم. وكان ابي هبالبا وانا بنت خفاف ابن ايماء الغفاري الذي شهد الحديبيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما راها فعرفها قال مرحبا بك مرحبا بنسب قريب. ثم ذهب الى بعير، بعير كان واقف وراح محمل عليه غرارتين بقى من دقيق وارز وشحم وسكر وحمل لها خير الدنيا كلها على غرارتين، وحشى ما بين غرارتين ابتدت يعني كساء وفلوس، وقال لها اذهبي بهذا وخذي بخطام البعير ولن يفنى حتى تيك الخير ان شاء الله. فواحد من الناس الوافين قال له لقد اكثرت يا امير المؤمنين، اديتك كتير قوي زياده عن اللزوم يعني. قال اسكت يا هذا، فاني رايت ابا هذه المراه واخاها قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحناه ثم اصبحنا نستفي سهما لنا من هذا الحصن. يعني ده ابوها واخوها الاثنين حاصروا حصن لوحدهم وفتحوا الحصن ده وغنمنا غنائم رهيبه جدا اتوزعت على كل المسلمين، وما فيش حد فينا الا لما كان ليه خير كبير جدا خده من هذا الحصن. ازاي ما نوفيش بحق هذا الرجل بعد موته؟ ده صوره جميله جدا من صور الوفاء، ان الامام العادل لابد يكون زاهد، لابد يكون متواضع، لابد يكون وفي، لابد يكون رحيم، لابد يكون يعني عنده حرص شديد جدا على الرعيه وخوف على الرعيه. تعالوا نشوف عمر بن الخطاب كيف كان يتعامل مع الولاة. عمر بن الخطاب امير المؤمنين، شيء طبيعي جدا بيبعت الولاة في الشرق والغرب وهنا وهنا، والولاة طبعا دولت لازم ينفذوا اوامر عمر بن الخطاب ولازم يعيشوا بما يرضي الله ولازم ينفذوا اوامره، وفي نفس الوقت لازم يكون عندهم شيء من الرحمه بالرعيه. فعمر بن الخطاب عايز يطمئن، احوالهم ايه مع الرعيه، بيعملوا ايه مع الرعيه، فعايز يطمئن. في يوم من الايام كان بقى كان كل لما يجي وفد من اي بلد ايا كانت، جاي وفد من اليمن، جاي وفد من الشام، جاي وفد من مثلا من العراق، من مصر، من اي مكان، يسالهم كيف حال اميركم؟ كيف يفعل معكم؟ هل يعود مرضاكم؟ هل يزور مرضاكم يعني؟ هل يتصدق على فقرائكم؟ كيف يفعل بالضعيف فيكم؟ كيف يفعل مع مش عارف ايه؟ عمال يسال. فلو خصلة واحدة من اللي سأل عنها عمر ما كانش بيفعلها الأمير بيرفضه. يعني لو أمير دخل بيته وقفل على نفسه وعمل بقى حاجز ما بينه وما بين الناس، أوقات معينة تقابلوني والمعاملة رسمية بيرفضه على طول. لازم يكون الأمير ده وقت كبير جدا جدا من اليوم مفتوح بابه لكل إنسان عنده شكوى أو عنده خدمة عايز يقضيها، لازم يقضيله كله عايزه، ولازم يكون رفيق جدا بالناس، ولازم يكون رحيم جدا. ولو مريض سمع يقول اسمع المريض يروح يزور المريض، ولو عرف ان واحد مات يروح يتبع يشهد الجنازه بتاعته، ولو عرف ان واحد محتاج لازم يتصدق ويدفع له. المهم ان هو موجود هنا لخدمه الناس بجد، مش منظر وصوره ومنصب وخلاص. عشان كده بقول لك الاماره تكليف لا تشريف. الاماره يا جماعه تكليف لا تشريف، عمرها ما كانت تشريف، انما هي تكليف. والإنسان هيسأل عنها كل هذا يوم القيامة بين يدي الله. وإحنا اتكلمنا بقى على الموضوع ده في حلقات الماضية، فنريد أن نعيد. تعال نشوف في يوم من الأيام استعمل عمر بن الخطاب رجل من بني أسد على بلد من البلدان، قال له أنت هتبقى إيه الأمير بتاع المكان ده؟ قال له طيب، أو الوالي بتاع المنطقة دي. قال له حاضر. ففي يوم من الأيام دخل الرجل ده على أمير المؤمنين عشان يعني يستلم منه الورقة بتاعة الصق بتاع إن هو يبتدي بقى يكون خلاص هو الوالي بتاع المدينة ديت. فاستلم منه الصق، وبعد ما أخده بيدردش معاه كلمتين كده ويشربوا مع بعض مثلا كوب لبن ولا أي حاجة. وفجأة دخل ابن من أولاد عمر بن الخطاب عليه، ابن صغير كده دخل على عمر بن الخطاب، فابن عمر بن الخطاب راح واخده إيه؟ واخده بالحضن وبيسه. فالرجل بيقول له أتقبل هذا يا أمير المؤمنين؟ فوالله ما قبلت واحدا من اولادي ابدا. فرح قال له اين الصق؟ هات الصق اللي انا اديته لك دلوقتي امده له. قال والله لقد عزمناك، كيف تكون رحيما بالرعيه وانت ليس في قلبك رحمه لاولادك؟ اذا كنت انت ما عندكش رحمه اصلا لاولادك فكيف ترحم أبناء الرعية؟ وشيء طبيعي أن الإنسان بيكون رحيم بأولاده أكثر من أي حد تاني، فإن كان هو أصلا ما عنده رحمة بأولاده فكيف يكون عنده رحمة بالرعية؟ فرفضوا في يعني لسه رجل ما يعني إيه ما راحش ينكز تلف الشغل، رفضوا في نفس اللحظة ولا حول ولا قوة إلا بالله. في المقابل بقى تعالى نختم بقصة جميلة جدا جدا، يعني كانت قصة فعلا مؤثرة بشكل عجيب، ما أعرفش بقى نحن نقولها ولا لا، بس يعني إيه هنحاول نقولها إن شاء الله. كان في واحد اسمه سعيد ابن عامر الجمحي، ده كان عمر الخطاب كان استعمله على مدينة حمص، وهو على مدينة حمص وأمير المؤمنين استعمله على هذه المدينة، وراح هناك قعد هناك فترة كبيرة من الزمن، وكل لما يسأل عنه الناس تشكر فيه جدا جدا وفي زهده وورعه وورعه، حد ما جه في مرة عمر الخطاب قام واخد بعضه كده قال ايه، قال لي نلف لفة كده بقى على الولاء نروح لهم لحد أماكنهم ونطمئن عليهم. راح أمير المؤمنين دخل حمص فسألهم ماذا أصنع سعيد بن عامر؟ قالوا والله ما وجدنا إنسانا أفضل منه، والله لقد اخترت لنا إنسانا خيرا زاهدا عابدا وحكما عدلا، يعني رجل ما فيش زيه، بس إحنا بنحمل عليه أربع حاجات بس هي اللي بقينا منه. قال ما هي؟ ثم تكلم في خاصة نفسه، كلم نفسه كده في السر، قال اللهم لا تخيب ظني في هذا الرجل، فوالله ما علمت إلا من خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم قولوا ايه اللي عندكم ده ايه منه فيه؟ قالوا اول حاجة لا يخرج الينا ابدا بقى في الصباح، طيب يعني بعد صلاة الفجر كده ما يخرجش الينا بدري، يعني بعد ما الفجر والشروق مش عارف ايه ويخش وبعدين يرتاح شوية، فمثلا على الساعة 10 ما يخرج لناش، يخرج لنا على صلاة الظهر، ده رقم واحد. قال لهم الثانية، كان في يوم في الاسبوع ما بيخرجش فيه خالص، يعني ما بيخرجش فيه خالص يوم في الاسبوع. طب والحاجة الثالثة؟ قالوا له ننادي عليه بالليل فلا يرد علينا. طب والحاجة الرابعة؟ قالوا له أحيانا وهو في مجلس الحكم يأتيه صرع، يعني بيصرع كده. فقال اللهم لا تخيب ظني في هذا الرجل، رد عنك يا سعيد. فقال عافني يا أمير المؤمنين. قال والله لا تردن عن نفسك، لازم تدافع عن نفسك. قال أما الأولى فإنهم يقولون أني لا أخرج لهم في الصباح إلا متأخرا، يعني بخرج لهم قرب الظهر كده مثلا. فطب ليه؟ ليه سعيد؟ قال له يا أمير المؤمنين ليس عندي خادم وامرأتي مريضة، فأنا أنظف لها البيت وأجهز لها الطعام وأجهز لها الشراب وأعطيها الدواء ثم بعد ذلك أخرج لهم. فقال الحمد لله الذي لم يخيب ظن فيك. والثانية؟ قال له الثانية أني لا أخرج لهم يوما في الأسبوع لأني لا أمتلك في هذه الدنيا إلا ثوبا واحدا، فأنا أغسله في هذا اليوم وأنتظر حتى يجف، فإذا ما جف خرجت إليه. فقال الحمد لله. والثالثة بينادوا عليك بالليل. قال أما بالليل فقد جعلت النهار لهم وقد جعلت الليل لله، فما إن يأتي صلاة العشاء حتى أقوم في مصلاي أصلي حتى أطلع الصبح، طول الليل عمال بصلي. فمزال فقال الحمد لله. وأما الرابعة؟ قال أما الرابعة فإني أسرع في مجلسي لأني كنت قد حضرت مصرع خبيب بن عدي الصحابي الجليل الحديث البخاري لما أخذوه الأرض التنعيم وأرادوا أن يشنقوه وأن يصلبوه، فقالوا له قال له أبو سفيان وكان ساعتها كان لسه ما زال مشركا، قال أتود أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك الآن؟ فقال لا والله ما أود أن أكون في أهلي ومالي ورسول الله يشاك بشوكة. قال ثم صلبوه وهو يقول ولست أباري حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شر ممزعي، ثم قتل. قال فكلما تذكرت أني ما نصرت هذا الصحابي الجليل، وأنه ساعتها كان كافر، أني ما نصرت هذا الصحابي الجليل إلا وصرعت في هذا الموقف خشية أن يسألني الله عز وجل عنه يوم القيامة لما لم تنصر هذا الصحابي الجليل يا سعيد. فقال عمر الخطاب الحمد لله الذي لم يخيب ظني في هذا الرجل. يعني دي كانت وقفه بسيطه كده مع الامام العادل، ونكمل بكره حبيبي ان شاء الله مع بعض المواقف الجميله برضو الائمه العدل، علشان نشوف كيف كانت يعني التمكين ربنا مكن لهم في الارض، لانهم فعلا فعلا ناس يستحقوا التمكين. ثم بعد ذلك لابد ان نتاسى وان نقتدي بهم بعد ان نتاسى ونقتدي بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله اعلى واكبر، الله اقوى واقدر، ممن عدا وتكبر، ممن بغى